بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: الإفاضة لطواف الصدر. قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب أعمال يوم النحر على النحو التالي: أولا رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة. طواف الصدر هو اسم لهذا الركن، ركن الحج، الذي يسمى طواف الزيارة أو طواف الركن، فحيثما وجدت هذه التسمية فالمراد بها ركن الحج: طواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف الزيارة، كلها أسماء لمسمى واحد، وهو هذا الطواف الذي يعمله الحاج يوم النحر. هذا الطواف ركن من أركان الحج على الصحيح، والخلاف فيه شاذ. النبي صلى الله عليه وسلم طاف، وطاف أصحابه الذين معه، سواء كانوا مفردين أو متمتعين أو قارنين. وهذا الطواف له وقت محدد من جهة الأفضلية ومن جهة الجواز. أما من جهة الابتداء، أي متى يبتدئ وقت هذا الطواف، فإن الأفضلية في طواف الإفاضة أن يكون بعد الرمي والنحر والحلق، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وأما الجواز فإن أهل العلم اختلفوا فيه على قولين. الحنابلة والشافعية وجماعة ذهبوا إلى أنه يجوز أن يعمل بعد نصف الليل، وسبق معنا بيان هذا القول وأنه لا دليل عليه من جهة السنة، وهي الإناطة بنصف الليل. والقول الثاني أنه يجوز أن يكون الطواف بعد صلاة الفجر من يوم العيد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وعلى هذا فينبغي أن يكون ذلك في حق أهل الأعذار. وأما القوي فإنه يشكل في حقه أن يقدم طواف الإفاضة على الرمي، والرمي كما قلنا سابقا إنما يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان قويا. وينبغي أيضا حتى للضعيف أن يكون طوافه آخر الليل، كما في حديث أم سلمة، حتى يكون موافقا للدليل. وأما بالنسبة لآخر طواف الإفاضة فإن أهل العلم اتفقوا على أنه لا آخر له، من جهة أنه يجب على الإنسان أن لا يؤخره عن وقت ما، وهذا هو مذهب الجماهير. إلا أنهم اختلفوا في حكم ما لو أخره عن أيام التشريق، فذهب بعض من أهل العلم لأنه لا ليس عليه شيء وإنما يبقى محرما ويكون في حقه ممتنع مما يمتنع منه من لم يطف طواف الإفاضة، بمعنى أنه لا يتحلل التحلل الأكبر أو التحلل الثاني. وذهب بعض من الجمهور إلى أنه إذا أخره عن أيام التشريق فإن عليه دم، وذهب بعض هم المالكية إلى أنه إذا أخره عن شهر ذي الحجة فإن عليه دم. والصحيح في هذا أن الدم، أن إيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا لأنه ليس بمؤقت بوقت ظهر من الدليل أنه لا يجوز تأخيره عنه، فنقول حينئذ يؤخره إذا أخره فلا حرج في هذا ولكن يبقى محرما. وأما ابن حزم الظاهري فإنه ذهب إلى قول خالف فيه الدليل، وهو أنه قال إذا أخر طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة فإن حجه باطل، وهذا بناء على أصله في أن كل فعل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باطل. وهذا من تعظيمه رحمه الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمه للدليل من الكتاب والسنة، وقد أحسن في هذا وأجاد رحمه الله، وله أجره عند الله جل وعلا من هذه الجهة، وهي من جهة تعظيم الأدلة، إلا أنه لا يسلم له في اجتهاده هذا. إذا تحرر معنا أن القول الراجح أنه إذا أخره عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة فإنه ليس عليه شيء، إلا أنه لا يجوز له أن يؤخره قصدا، وإذا فعل فإنه يبقى محرما حتى ينهي هذا الطواف. قال رضي الله عنه: ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، فتعبير جابر من هذه الحيثية. وقد تقرر من الأدلة الصحيحة أن المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، فإن جاء به بعد طواف القدوم فإنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة، ولا يشرع له أن يتعبد بالسعي بخلاف الطواف فإنه محل للتعبد. أما القارن فإن قول الجمهور على أنه ليس عليه إلا سعي واحد كالمفرد، خلافا للإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، ولكن الدليل مع الجمهور في هذا، وهو الذي أشار إليه جابر في عبارته هذا. يبقى معنى المتمتع. المتمتع قوي الخلاف بين الجمهور وبين مخالفيهم في هذه المسألة، هل عليه سعي ثان أو لا؟ والصحيح أن عليه سعيا آخر، أي سعيا لعمرته وسعي لحجه، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رضي الله عنه: فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر، ثم لما طاف عليه الصلاة والسلام صلى بمكة الظهر. قد أشكل هذا على العلماء، إذ أنه جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه أنه صلى الظهر بمنى، فلا يخلو الحال إما أن يكون ذلك وهم من أحد الراويين، وقد يحصل هذا خاصة في نقل بعض الأحوال، أو أنه يجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ثم أعاد بأصحابه، وكان هذا شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بركة لأصحابه كما هذا معلوم في الأدلة. فإذن لعل هذا هو الأقرب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد بأصحابه، فكل النقل كما رأى وحفظ. نعم. فأتى صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شرب من ماء زمزم، وماء زمزم كما جاء في الحديث ماء لما شرب له، وطعام طعم وشفاء سقم. وأما قول النساء لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، هذا خشية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أن هذا من مناسك الحج أو من الأفعال التي يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي إنما هي لبني عبد المطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: تمام قصة عائشة رضي الله عنها. وقال جابر رضي الله عنه: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. هذا دليل على أن الحائض ليس لها أن تفعل الطواف بالبيت، وقد دل على هذا أيضا حديث صفية: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت. فقال: فاخرجوا إذن. ولا اجتهاد مع صراحة السنة في هذا الموضوع. نعم. قال رضي الله عنه: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال: إن لك مثل ما لهم. فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه. قال: إذا هويت الشيء تابعها عليه، فيما ليس مخالف للدين. أما إذا خالف شيئا من دينه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يبالي بمحب، سواء كانت عائشة أو فاطمة أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من مقربي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما في هذه الحال لما طلبت عائشة أن تطوف بالبيت، لأنها إنما طافت طواف الحج ولم تطف طواف عمرة، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن هذه من أواخر مجيء عائشة لمكة، فأراد أن يطيب خاطرها وأن تخرج إلى التنعيم أي أدنى الحل، وأن تأتي بهذه العمرة التي خرجت عازمة على الإتيان بها، إلا أن العذر الشرعية منعها من ذلك، فاستجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن هنا فإن كلمة المجتهدين اختلفت في مثل هذه الحال: هل هذا تشريع عام أو أنه تشريع خاص بمثل من حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها؟ أولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحدا منهم خرج إلى الحل وأتى بعمرة بعد الحج أو بعد أن أتى بعمرة منفردة، ولم يثبت هذا أيضا في القرون المفضلة. ولا شك أنهم من أحرص الناس على بل أنهم أحرص الناس على الخير، ولهذا كان ابن عمر وغيره من الصحابة يكثرون من العمر، لكنها عمرة من أتى بها من الميقات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه ليس من هدي السلف أنهم يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة، إنما المشروع أن تأتي من خارج مكة لتزور مكة، وهذه هي العمرة الشرعية. وعلى كل حال، ما دام أن ذلك جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب هو التسليم، والهدي الأول إنما هو في هديه. ولكن يشكل علينا أمران: الأمر الأول، هل هذا من قضايا الأعيان التي اختصت بها صاحبة القضية وهي عائشة رضي الله عنها؟ هذا يحتمل احتمالا كبيرا. ثانيا، إذا قلنا أنه تشريع عام وأنها ليست قضية خاصة، فنقول: هل تكون تشريعا لكل حاج ومعتمر، أو أنها لمن كان على حال عائشة رضي الله عنها قد قدم إلى مكة عازما أن يعتمر وأن يتمتع فعرض له عارض، ففي هذه الحال ليس إلا لمن كان على حالها؟ وهذا لعله أقرب النظر الاجتهادي، لأننا لا نقول إنها قضية عين إذ أن الأصل هو التشريع، لكن نقول إنما ورد في حالة فتقصر على هذه الحالة. ومع هذا فإنه لا يتجاسر أن يقال إنه يمنع الناس أن يخرجوا من مكة ليأتوا بعمرة، إنما نقول إن الأفضل والهدي السلفي وهدي الصحابة الامتناع من مثل هذا، إلا لمن كان على مثل حالة عائشة رضي الله عنها. ثم في هذه الحالة، إن كان هذا الرجل الذي سيخرج من مكة ليأتي بعمرة من الحل كان عازما وهو في بلده على أن يأتي بعمرتين، أو أن يأتي بعمرة له ثم بعمرة لوالده أو والدته، ففي هذه الحال قد صرح أهل العلم على أنه لا بد أن يخرج من الميقات مرة أخرى ليأتي بهذه العمرة التي عزم عليها قبل أن يمر بالميقات. والواجب على المسلم ألا يأتي بعبادة إلا وهي على مقتضى السنة في جنسها وشرطها ومكانها ووقتها ونوعها وقدرها. نعم. وقال جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب بها يا عبد الرحمن فآمرها من التنعيم. فاعتمرت رضي الله عنها بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصبة. وقال جابر رضي الله عنه: الحصب هذا مكان حينما يخرج الإنسان من الأبطح بين مكة ومنى، وقد نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم هل هذا نزول قصد فيكون سنة، أو أنه نزول ظرف ليس بمقصود فليس بسنة، والذي يظهر هو الثاني والله أعلم. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. هل الطواف، لم يبين جابر هل هو طواف الوداع أو هل هو طواف الإفاضة، وإنما يقول أهل العلم أنه يقين أنه ليس بطواف القدوم، لأن طواف القدوم كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، والذي يظهر والله أعلم أنه طواف الإفاضة، لأنه هو الطواف الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتمع الناس، ولهذا لما رأوه قالوا محمد محمد فكثروا عليه فركب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإن الطواف لمن كان راكبا لا يخلو من حالين: أن يطوف راكبا لعذر من الأعذار من مرض أو شلل أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز له الطواف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا كما في هذا الحديث، ولأن أم سلمة لما قالت إني أشتكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: طوفي وراء الناس ولتركبي. أما الحال الثاني وهي أن يطوف راكبا بدون عذر، فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عند الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه لا يجوز، وأنه لا يجزئه إذا طاف راكبا بدون عذر شرعي، لأن الطواف صلاة كما جاء في الحديث، ولا يجوز الطواف الصلاة راكبا إذا كانت مفروضة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله والصحابة رضي الله عنهم طافوا وهم في حال المشي. القول الثاني أنه يجوز ولكنه يجبره بدم، وهذا ليس عليه دليل منقول. القول الثالث أنه يجوز مطلقا، وأنه لا دم فيه ويجزئ ولو كان ليس لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. والمتأمل في الأدلة يجد أن الطواف راكبا إنما كان لعذر، ولا يجوز تأميم الحكم في غير صورة العذر، إذ هذا هو المقتضي أو المتمشي مع الأصول الشرعية التي أصلها أهل العلم. نعم. أما السعي فقد نص أهل العلم على أنه يجوز راكبا ويجوز ماشيا، ولكن أيضا إذا كان بدون عذر ففي النفس من هذا الكلام شيء. نعم. وقال رضي الله عنه: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. في هذه الحادثة وهي في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن أنهى الحج، قد استدل بهذا جمهور أهل العلم على أن الصبي يصح منه الحج، ومع اتفاقهم على أنه لا يجب عليه ولكنه يصح منه. أما الصبي المميز فإن هذا محل اتفاق على أن الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب أو ما قاله بعضهم أنه هو ابن 7 سنين فهذا يصح حجه بلا إشكال عند أهل العلم. وأما الصبي الذي ليس بمميز بمعنى من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب أو دون 7 عند بعضهم فإن هذا قد اختلفت فيه كلمة الفقهاء على قولين. والصحيح أنه يصح حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر وهي قالت رفعت صبيا. قد جاء في بعض الروايات أنه كان صغيرا جدا حتى إنها رفعته في ذراعها، هذا دليل على أنه كان صغيرا. وأما الحديث الثاني حديث السائب حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابن 7 سنين فهذا هو في المميز. إذن في الصحيح حتى غير المميز يصح حجه ويحرم عنه وليه ويمنع منه ما يمنع المحرم، ولكن إنما هناك تفصيلات فيما إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام هل عليه شيء أو لا، وهل عليه الهدي أو لا، ونحو ذلك في تفاصيل ذكرها الفقهاء رحمه الله. وبهذا ينتهي ما أورده الشيخ من حديث جابر رحمة الله على الشيخ وغفر له وأسكنه فسيح جناته والمؤمنين أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.